مولى المواني للخير وائي مولى المواني للخير وائي ما حد نوائي كنز الرضائر قومي حسبي هو ربي مولى الموالي للخير وائي مولى الموالي للخير وائي ما حد نوائي كنز الرضائي عوني حسبي هو ربي الوائي عوني حسبي هو ربي الوائي أحمد حبيب الله الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى أحمد حبيب الله مطلق أهوان أبدا ولا أنسى مطلق أهوان أبدا ولا أنسى مولى مولى الموالي في الخير وائي مولى الموالي في الخير وائي حبي المولى نور دنيانا مدح الهادي سري أنانا هو أملنا وكل منانا هو أملنا وكل منانا حبي المولى نور دنيانا إلهانية مع الأحباب وأبو الزهرة مديح وطان إلى هدية مع الأحباب وأبو الزهرة مديح وطان ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة أحلى ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة Yeah, yeah, yeah.